أفيال بالوحي نبصر وبالفكر نرفع. المجلس الأول من سماع كتاب التفسير والمفسرون لعلامة الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله، صوت الأستاذ عمرو البصري. يقول رحمه الله في مقدمة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الذي أرسله ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبعد، فقد مر على الإنسانية حين من الدهر وهي تتخبط في مهمه من الضلال متسع الأرجاء، وتسير في غمرة من الأوهام ومضطرب فسيح من فوضى الأخلاق وتنازع الأهواء، ثم أراد الله لهذه الإنسانية المعذبة أن ترقى بروح من أمره وتسعد بوحي السماء، فأرسل إليها على حين فترة من الرسل رسولا صنعه الله على عينه واختاره أمينا على وحيه، فطلع عليها بنوره وهديه كما يطلع البدر على المسافر البادي بعد أن افتقده في الليلة الظلماء. ذلك هو محمد بن عبد الله عليه صلاة الله وسلامه، نبي الرحمة ومبدد الظلمة وكاشف الغمة، أرسله الله إلى هذه الإنسانية الشقية المعذبة ليزيل شقوتها ويضع عنها إصرها والأغلال التي في أعناقها، وأنزل عليه كتابا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، وجعل له منه معجزة باهرة شاهدة على صدق دعوته مؤيدة لحقية رسالته. فكان القرآن هو الهداية والحجة، هداية الخلق وحجة الرسول. لم يكد هذا القرآن الكريم يقرع آذان القوم حتى وصل إلى قلوبهم وتملك عليهم حسهم ومشاعرهم، ولم يعرض عنه إلا نفر قليل إذ كانت على القلوب منهم أقفالها، ثم لم يلبث أن دخل الناس في دين الله أفواجا، ورفع الإسلام رايته خفاقة فوق ربوع الكفر، وأقام المسلمون صرح الحق مشيدا على أنقاض الباطل. سعد المسلمون بهذا الكتاب الكريم الذي جعل الله فيه الهدى والنور، ومنه طب الإنسانية وشفاء ما في الصدور، وأيقنوا بصدق الله حيث يصف القرآن فيقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وبصدق الرسول حيث يصف القرآن فيقول هو أيضا: فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. صدق المسلمون هذا وأيقنوا أنه لا شرف إلا والقرآن سبيل إليه، ولا خير إلا وفي آياته دليل عليه، فراحوا يثورون القرآن ليقفوا على ما فيه من مواعظ وعبر، وأخذوا يتدبرون في آياته ليأخذوا من مضامينها ما فيه سعادة الدنيا وخير الآخرة. وكان القوم عربا خلصا يفهمون القرآن ويدركون معانيه ومراميه بمقتضى سليقتهم العربية، فهما لا تعكره عجمة ولا يشوبه تكدير ولا يشوهه شيء من قبح الابتداع وتحكم العقيدة الزائفة الفاسدة. وكان للقوم وقفات أمام بعض النصوص القرآنية التي دقت مراميها وخفيت معانيها، ولكن لم تطل بهم هذه الوقفات، إذ كانوا يرجعون في مثل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكشف لهم ما دق عن أفهامهم ويجلي لهم ما خفي عن إدراكهم، وهو الذي عليه البيان كما أن عليه البلاغ. والله تعالى يقول له عنه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ظل المسلمون على هذا يفهمون القرآن على حقيقته وصفاته، ويعملون به على بينة من هديه وضيائه، فكانوا من أجل ذلك أعزاء لا يقبلون الذل، أقوياء لا يعرفون الضعف، كرماء لا يرضون الضيم، حتى دانت لهم الشعوب وخضعت لهم الدول. ثم خلف من بعدهم خلف تفرقوا في الدين شيعا، وأحدثوا فيه بدعا وبدعا، وكانت فتن كقطع الليل المظلم لا خلاص منها إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نجاة من شرها إلا بالتمسك بالقرآن، وهو الحبل الذي طرفه بيد الله وطرفه بأيديهم. وكان من بين المسلمين من أهمل هداية القرآن وركب رأسه في طريق الغواية، فلم ينهج هذا المنهج الواضح القويم الذي سلكه سلفه الصالح في فهم القرآن الكريم والأخذ به، فأخذ يتأول القرآن على غير تأويله، وسلك في شرح نصوصه طريقا ملتوية فيها تعسف ظاهر وتكلف غير مقبول. وكان الذي رمى به في هذه الطريق الملتوية التي باعدت بينه وبين هداية القرآن هو تسلط العقيدة على عقله وقلبه وسمعه وبصره، فحاول أن يأخذ من القرآن شاهدا على صدق بدعته، وتحايل على نصوصه الصريحة لتكون دعامة يقيم عليها أصول عقيدته ونزعته، فحرف القرآن عن مواضعه وفسر ألفاظه على تحمل ما لا تدل عليه، فكان من وراء ذلك فتنة في الأرض وفساد كبير. وكان بجوار هذا الفريق من المسلمين فريق آخر منهم برع في علوم حدثت في الملة ولم يكن للعرب بها عهد من قبل، فحاولوا أن يصلوا بينها وبين القرآن، وأن يربطوا بين ما عندهم من قواعد ونظريات وبين ما في القرآن من أصول وأحكام وعقائد، وتم لهم ذلك على اختلاف بينهم في الدوافع والحوافز على هذا العمل. منهم من قصد حلق هذه العلوم وترويجها على حساب القرآن، ومنهم من أراد خدمة الدين وتفهم القرآن على ضوء هذه العلوم. وأخيرا خرج هذا الفريق على الناس بتفاسير كثيرة فيها خير وشر، وبينها تفاوت في المنهج واختلاف في طريقة الشرح ووسيلة البيان. وكان من وراء هؤلاء فريق التحف الإسلام وتبطن الكفرة، يحمل بين فكيه لسانا مسلما وبين جنبيه قلبا كافرا مظلما، يحرص كل الحرص على أن يطفئ نور الإسلام ويهدم عز المسلمين، فلم يجد أعون له على هذا الغرض السيء من أن يتناول القرآن بالتحريف والتبديل والتأويل الفاسد الذي لا يقوم على أساس من الدين، ولا يستند إلى أصل من اللغة، ولا يرتكز على دليل من العقل. وأخيرا خرج هؤلاء أيضا على الناس بتأويلات فيها سخف ظاهر وكفر صريح، خفي على عقول بعض الأغمار الجهلة، ولكن لم يجد إلى قلوب عقلاء المسلمين سبيلا، ولم يلق من نفوسهم رواجا ولا قبولا، بل وكان منهم من أفرغ همه لدحض هذه التأويلات وأعمل لسانه وقلمه لإبطال هذه الشبهات، فوقى الله بهم من المسلمين من شر وحفظ بهم الإسلام من ضر، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. خلف لنا هؤلاء جميعا مسلمون وأشباه مسلمين، مبتدعون وغير مبتدعين، كتبا كثيرة في تفسير القرآن الكريم، كل كتاب منها يحمل طابع صاحبه ويتأثر بمذهب مؤلفه ويتلون باللون العلمي الذي يروج في العصر الذي ألف فيه، ويغلب على غيره من النواحي العلمية لكاتبه. وعني المسلمون بدراسة بعض هذه الكتب وقل اهتمامهم ببعض آخر منها، فأحببت أن أقدم للمكتبة الإسلامية كتابا يعتبر باكورة إنتاجي في التأليف، عنوانه التفسير والمفسرون، وهو كتاب يبحث عن نشأة التفسير وتطوره، وعن مناهج المفسرين وطرائقهم في شرح كتاب الله تعالى، وعن ألوان التفسير عند أشهر طوائف المسلمين ومن ينتسبون إلى الإسلام، وعن ألوان التفسير في هذا العصر الحديث. وراعيت أن أضمن هذا الكتاب بعض البحوث التي تدور حول التفسير من تطرق الوضع إليه ودخول الإسرائيليات عليه وما يجب أن يكون عليه المفسر عندما يحاول فهم القرآن أو كتابة التفسير وما إلى ذلك من بحوث يطول ذكرها ويجدها القارئ مفصلة مسهبة في هذا الكتاب. ورجوت من وراء هذا العمل أن أنبه المسلمين إلى هذا التراث التفسيري الذي اكتظت به المكتبة الإسلامية على سعتها وطول عهدها، وإلى دراسة هذه التفاسير على اختلاف مذاهبها وألوانها، وأن لا يقصروا حياتهم على دراسة كتب طائفة واحدة أو طائفتين دون من عداهما من طوائف كان لها في التفسير أثر يذكر فيشكر أو لا يشكر. ورجوت أيضا أن يكون لعشاق التفسير من وراء هذا المجهود موسوعة تكشف لهم عن مناهج أشهر المفسرين وطرائقهم التي يسيرون عليها في شرحهم لكتاب الله تعالى، ليكون من يريد أن يتصفح تفسيرا منها على بصيرة من الكتاب الذي يريد أن يقرأه وعلى بينة من لونه ومنهجه حتى لا يغتر بباطل أو ينخدع بسبب. وفي اعتقادي أن في هذا الموضوع جدة وطرافة، جدة إذ لم أسبق إليه إلا بمحاولات بسيطة غير شاملة، وطرافة إذ يعطي القارئ صورا متنوعة عن لون من التفكير الإسلامي في عصوره المختلفة ويكشف له عن أفكار وأفهام تفسيرية فيها غرابة وطرافة وحق وباطل وإنصاف واعتساف ومحاورة شيقة وجدل عنيف. وقد رتبت الكتاب على مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة. أما المقدمة فقد جعلتها على ثلاثة مباحث: المبحث الأول في معنى التفسير والتأويل والفرق بينهما، المبحث الثاني في تفسير القرآن بغير لغته، المبحث الثالث في اختلاف العلماء في التفسير هل هو من قبيل التصورات أو من قبيل التصديقات. وأما الباب الأول فقد جعلته للكلام عن المرحلة الأولى من مراحل التفسير، أو بعبارة أخرى عن التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد رتبت هذا الباب على أربعة فصول: الفصل الأول في فهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للقرآن الكريم وأهم مصادر التفسير في هذه المرحلة، الفصل الثاني في الكلام عن المفسرين من الصحابة، الفصل الثالث في قيمة التفسير المأثور عن الصحابة، الفصل الرابع في مميزات التفسير في هذه المرحلة. وأما الباب الثاني فقد جعلته للكلام عن المرحلة الثانية من مراحل التفسير، أو بعبارة أخرى عن التفسير في عهد التابعين. وقد رتبت هذا الباب على أربعة فصول: الفصل الأول في ابتداء هذه المرحلة ومصادر التفسير في عصر التابعين ومدارس التفسير التي قامت فيه، الفصل الثاني في قيمة التفسير المأثور عن التابعين، الفصل الثالث في مميزات التفسير في هذه المرحلة، الفصل الرابع في الخلاف بين السلف في التفسير. وأما الباب الثالث فقد جعلته للكلام عن المرحلة الثالثة من مراحل التفسير، أو بعبارة أخرى عن التفسير في عصور التدوين، وهي تبدأ من العصر العباسي وتمتد إلى عصرنا الحاضر. وقد رتبت هذا الباب على ثمانية فصول: الفصل الأول في التفسير بالمأثور وما يتعلق به من مباحث كتطرق الوضع إليه ودخول الإسرائيليات عليه، الفصل الثاني في التفسير بالرأي وما يتعلق به من مباحث كالعلوم التي يحتاج إليها المفسر والمنهج الذي يجب عليه أن ينهجه في تفسيره حتى يكون بمأمن من الخطأ، الفصل الثالث في أهم كتب التفسير بالرأي الجائز، الفصل الرابع في التفسير بالرأي المذموم، أو بعبارة أخرى تفسير الفرق المبتدعة المعتزلة والإمامية الاثنى عشرية والباطنية القدامى وهم الإمامية الإسماعيلية والباطنية المحدثون وهم البابية والبهائية والزيدية والخوارج، الفصل الخامس في تفسير الصوفية، الفصل السادس في تفسير الفلاسفة، الفصل السابع في تفسير الفقهاء، الفصل الثامن في التفسير العلمي. وأما الخاتمة فقد جعلتها عن التفسير وألوانه في العصر الحديث، وقصرت الكلام على أهم ألوان التفسير في هذا العصر، وهي أولا اللون العلمي، ثانيا اللون المذهبي، ثالثا اللون الإلحادي، رابعا اللون الأدبي الاجتماعي. والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يسدد خطانا ويحقق رجاءنا، إنه سميع مجيب وهو حسبي ونعم الوكيل. حدائق حلوان في 18 من المحرم سنة 96 و300 و1000 من الهجرة، أول يوليا سنة 76 و900 و1000 للميلاد. محمد حسين الذهبي.